بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف وهي الحروف المقطعة كذلك يوحي إليك وللذين من قبلك الله العزيز الحكيم. قال عطاءنا لابن عباس عنهما رضي الله عنهما يريد أخبار الغيب يعني يوحي إليك ماذا؟ يوحي إليك أخبار الغيب. كذلك يوحي إليك وللذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ما مناسبة ختام الآية بهذين الاسمين؟ الحكيم مناسب للرسالة أن رسالة الله عز وجل إلى أنبياء متضمنة لماذا؟ للحكمة ويوضع الشيء في موضعه. طب والعزيز مناسب للقهر والغلبة أنه لا بد أن يرسل رسلا نعم ينصرهم ليبلغوا عنه سبحانه وتعالى. نعم من الحكمة كذلك أن يضع الرسالة ماذا؟ محلها. الله أعلم ماذا حيث يجعل رسالة. عندما فرض الكفار على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وفي آية أخرى قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله يضع الرسالة حيث تقتضي حكمته سبحانه وتعالى. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. لماذا قال وإلى الذين من قبلك؟ ليبين أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بدعا من الرسل. قل ما كنت بدعا من بل هو رسول كالرسل الذين قبله كلهم كان يوحى إليه ولم يأتي بشيء مدعا جديد. كذلك يوحى إليك وللذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. والعلي بثلاثة أنواع، ما هي الأنواع الثلاثة؟ قدر أو نعم. وتحزن عندما تجد بعض المفسرين الكبار من الأشاعرة ويستفاد من تفسير كابن عاشور مثلا، لما يقول في العلوم لمن يقول علوم مجازي، لمن يقول ماذا العلوم مجازي، فبعد عندما ترى بعض الكبار من المفسرين ضلوا في هذه المسائل ووافقوا الأشاعرة. يعني شيخ ابن عاشور كان تونسي؟ تونسي نعم. أنت من تونس صح؟ لكنه كان إماما كبيرا جدا في الفقه والتفسير والوصول ومقاصد الشريعة، لا كنت في كل هذه العلوم. شيخنا قرطبي هذا حيث إسبانيا لا؟ نعم. ملا؟ إسبانيا. في داخل إسبانيا لنا. لكن قرطبي أشعري. أندلس. أندلس هذه الأماكن، إسبانيا هذه الأماكن صحيح؟ نعم أندلس إسبانيا. البرتغال. إسبانيا والبرتغال صحيح؟ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم. أي كل واحدة منها تتفطر فوق التي تليها من قول المشركين اتخذ الله ولدا، نظير في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا أي عظيما. تكاد السماوات يتفطرن منه والملائكة يسبحون الحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. هذا العموم عموم محفوظ أم عموم قصد بين خصوص؟ لمن في الأرض؟ لمن في الأرض؟ خصوص هو الخصوص. في سورة غافر التي مرت معنا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. فمن في الأرض هم من؟ الذين آمنوا. حاشا للملائكة أن تستغفر للكافر. نعم. فمن في الأرض هنا معناها ماذا؟ المؤمنون. طيب ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. هذه مثل ماذا؟ مثل آية سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب هنا قال والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني كفار اتخذوا أولياء من دون الله، أموات يدعونهم ويعبدونهم ويطوفون بقبورهم ويعبدونهم. طيب الله حفيظ عليهم، كيف تعلم الذين؟ كيف تعلم الذين حتى تفهم الكلام؟ مبتدا. أين الخبر؟ حفيظ. لا اتخذوا خبر جملة الله حفيظ. الله مبتدا وحفيظ خبر، والجملة كله خبر ماذا؟ خبر الذين، يعني الذين اتخذوا من دون أولياء، هذا مبتدأ، الذين مبتدأ واتخذوا من دون أولياء صرت الموصول. ما حالهم؟ ما الخبر عنهم؟ الله حفيظ عليه. فهمت؟ ما معنى حفيظ هنا؟ حافظ، فعيل بمعنى فعل، يعني يحفظ أعماله فيحاسبهم عليها، يحفظ أعماله فيحاسبهم عليها. نعم. فبماذا قال الله حفيظ عليهم؟ وعليهم ترجع لمن؟ عليهم ترجع لكليه، بل الذين اتخذوا والذين اتخذوا، الذين اتخذوا الله حفيظ عليهم فيحاسبهم على كفرهم، والذين عبدوا إن كانوا صالحين نعم الله يثيبهم على صالحين، وهم غافلون عن عبادة هؤلاء. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، إن كنا عن عبادتكم لغافلين. فهمت؟ فالله حفيظ، يعني ما حفيظنا على عمل كلا الفريقين، الذين عبدوا والذين عبدوا. نعم. طيب ما فعلة الله حفيظ؟ تهديد لهم لهؤلاء الكفار أن عملكم هذا تستحقون العقاب عليه، عملكم بصرف العبادة لغير الله تستحقون ماذا؟ العقاب عليه. والذين اتخذوا من دون أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. ما معنى أنت عليهم بوكيل؟ حافظ لأعمالهم، الوكيل والحافظ أيضا، يعني يا محمد أنت لن تحاسبهم ولن تحفظ أعمالهم، إنما الله عز وجل الذي يحاسبهم ويحفظ أعمالهم، لم يوكلك الله بهم حتى تؤخذ بهم. إذن والذين اتخذوا من دون أولياء الله حفيظ عليهم، يحفظ أعمالهم، يحصيها عليهم، ليجازيهم بها. وما أنت عليهم بوكيل، لم يوكلك الله بهم، لم يأمرك أن تحفظ أعمالهم حتى تؤخذ بتعاقب بهم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. نعم. حتى تؤخذ بهم. نعم. سبب بالضبط. سبب عملك. نعم. حفيظ عليهم يعني يختلف من يحفظهم بسبب الحفظ. لا لا لا. يحفظهم يعني يكتب أعمالهم، الحفيظ هنا الذي يكتب الأعمال، ليس الحفظ بمعنى الحماية، ولكن ليس هذا فهمنا بسبب الكفر عليهم على كفار، وكذلك على من؟ على المعبودين الذين يدعون يحفظوا أعمالهم فيجازيهم عليه إن كانت صالحة. فهمت؟ فالحفظ هنا بمعنى كتابة الأعمال، ليس الحفظ بمعنى الحفظ من الشر مثلا. نعم. وكذلك مثل ما ذكرنا أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى، أي مكة، يعني أهلها ومن حولها، يعني قرى الأرض كلها، وتنذر يوم الجمع، أي تنذرهم بيوم الجمع وهو يوم القيامة، يجمع الله الأولين والآخرين وأهل السماوات وأهل الأراضين، لا ريب فيه، لا شك في الجمع أنه كائن، ثم بعد الجمع يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، هم يجمعون أولا للبعث، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن الجمع البعث، وبعده ماذا؟ التفرق في الجنة أو في النار عياذا بالله تعالى. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قابضا على كفيه ومعه كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا: لا يا رسول الله. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وعشائرهم وعدتهم، أي عددهم، قبل أن يستقروا نطفا في الأصلاب وقبل أن يستقروا نطفا في الأرحام، إذ هم في الطينة منجدلون. منجدلون يعني ماذا؟ ساقطون، جدل في دمه، أي سقط في دمه، فليس بدائن فيهم ولا ناقص منهم، إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة. ثم قال الذي في يساره: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وعشائرهم وعدتهم، قبل أن يستقروا نطفا في الأصلاب، يعني قبل أن يخلقوا في أصلاب آبائهم، وقبل أن يستقروا نطفا في الأرحام، إذ هم في الطينة منجدلون، فليس بزائد فيهم ولا بناقص منهم، إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة. فقال عبد الله بن عمرو: ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ يعني إذا كان أهل الجنة مكتوبون وأهل النار مكتوبون، فيما العمل؟ فقال: يعني ماذا نعمل؟ فقال: اعملوا وسددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن صاحب وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. طب كيف يختم لصاحب النار لصاحب الجنة بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل؟ ما معنى وإن عمل أي عمل يعني؟ قليل أو كثير؟ أو يعني وإن عمل قبل هذا العمل، قبل أن يختم له بعمل أهل الجنة، إن عمل بمعاصي وذنوب سيدخل الجنة، فهمت؟ يعني صاحب الجنة يدخل الجنة ماذا؟ وإن عمل أي عمل يخالف أعمال أهل الجنة. وصاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ظاهره أنه يوافق أعمال أهل الجنة. كيف يفسر هذا؟ هل هذا خذلان من الله وظلم من الله أن أدخل صاحب النار النار مع أنه عمل عملا صالحا قبل ذلك؟ يفسر الحديث الآخر، وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتف فيدخله، في رواية في ميادل للناس، يعمل بعمل أهل الجنة في ميادل للناس، إنه كان ماذا؟ كان ورائيا، كان منافقا لا يعمل الله تعالى. وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار في ميادل للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه كتف في عمل بعمل أهل الجنة فيدخله. كيف تفهم الثاني هذا؟ كيف نفهم الثاني؟ نعم، عمل في ميادل للناس بعمل أهل النار ولكنه وفق للتوبة قبل أن يموت مثلا، فهم؟ او عمل بعمل اهل النار وفي قلبه من التوحيد بما غفر الله به ماذا؟ سيئاته كلها. مفهوم هذا؟ هل الان يمكن ان يكون مثلا الذي يدخل الجنه وان عمل اي عمل يعني برحمته يدخله الجنه، وان عمل اي عمل من حمل السوء يدخل هو بحكمته في النار؟ هل يمكن ان يفهم الناس؟ نعم، اهل النار لا شك انهم يدخلون بالعدل، أهل النار دخلوا النار بعدل الله، وكل من دخل الجنة قد دخلها برحمة الله، برحمة الله. ولكن يبقى السؤال، هذا الذي عمل عمل بأهل النار فيما يبدو للناس، ما الذي أدخله الجنة؟ توحيده، وقبل في قلبه من التوحيد ما غفر الله به ماذا؟ ذنوبه، مثل من؟ مثل بغي نفسه قد كلبا وصاحب البطاقة والرجل الذي قتل 99 نفس، كل هؤلاء ماذا؟ عملوا أعمال عظيمة من المعاصي، ولكن الله ماذا؟ غفر لهم بتوحيده، نعم، أو بتوفيق للتوبة أو غير ذلك. يعني هم من البداية كانوا صادقين، يعني فيهم خير يعلمه الله من قلوبهم يوفقهم بسببه. والآخر الذي يعمل بعمل أهل الجنة فيه فساد في قلبه من رياء أو كبر أو عجب، يعلمه الله عز وجل فيضله بسببه، يضله بسبب. لكن الله عز وجل لا يظلم أحدا، كيف يضل من آمن وصلى طوال حياته مخلصا لله؟ لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أن يكون الإنسان على الطاعة صادقا ثم يفتن قبل موته، لا يمكن. من عاش على شيء مات عليه، من عمل صلاحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لابد أن يعيش في الدنيا والآخرة حياة طيبة. نعم، الذي يعمل عمل أهل الجنة ثم يدخل النار يفسره الحديث فيما يبدو للناس الثلاثة الذي يدخلون أولا للنار. نعم، يفسره ثم هؤلاء قال القرآن والمجاهد هؤلاء والمتصدر لماذا يدخلون؟ لأن أعمالهم لم تكن خالصة لله، أعمالهم لم تكن خالصة لله عز وجل. في قول إجمال من الله عليه، فضل إجمال ليس من أجمل، من الأجمل عكس فصل، إجمال فضل إحسان بالضبط. قابلا على كفين، نعم، قابلا على أين هذه المرة؟ في أول الحديث خرج علينا كفين قابلا، قبل أن كفين قابلا هكذا أمسك ممسكا في كتابين قبل أمسك. تنذرهم بيوم الجمع يعني تؤخره؟ لا، تنذرهم تخوفه، أنذر خوفا. في كلمة هو العين بمعنى فضل الشيء بالضبط. وإن ما هو موضوع ثاني في أسماء الله وأسماء أبائهم في أبائهم ثم في جمال من الله عليه. نعم، فضل من المال من هو فضل من الله عليه. طيب، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. قال ابن عباس على دين واحد، قال مقاتل على ملة الإسلام، كقوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، أي في دين الإسلام. والظالمون أي الكافرون ما لهم من ولي يدفع عنهم العذاب ولا نصير يمنعهم من النار. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. أم اتخذوا بل اتخذوا أم بمعنى بل أي الكافرون من دونه أي من دون الله أولياء فالله هو الولي. قال ابن عباس وليك يا محمد وولي من اتبعك وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء من أمر الدين فحكمه إلى الله يقضي فيه ويحكم يوم القيامة بالفصل الذي يزيل الريب ذلكم الله الذي يحكم بين المختلفين فيه بين المختلفين هو ربي عليه توكلت وإليه أنيب. أم اتخذوا من دونه أي من غير الله، قلنا دون بعد ماذا؟ غير أو بعد، صح؟ غير أو مع. أولياء معنى أولياء معبودين يصرفون لهم العبادة. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ما المناسبة وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير؟ ما المناسبة؟ لأن الذي يحيي ويميت هو الذي يستحق بالضبط يستحق أن يعبد، فهذا في استدلال بالربوبية على الألوهية. ثم بين بعد ما قرر الألوهية يقرر ماذا؟ الوحي والاتباع والرسالة. وما اختلفتم فيه من شيء من أمر الدين فحكمه إلى الله، هذا كقول تعالى إن الحكم إلا لله، وقول تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقول تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء الآيات كان كثيرا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله الذي يحكم بين المختلفين هو ربي عليه توكلت وإليه أنيب. لذلك إذا كان ربي فمن مقتضيات الربوبية الألوهية، وإفراد الله بالحكم إفراد الله بالحكم هذا من مقتضيات الألوهية، أن تعبد الله عز وجل وفق ما أمر، واضح هذا؟ عليه توكلت وإليه أنيب أن يرجع بالعمل الصالح أخلصه. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا، هذا تدل أقرب بالربوبية. نعم قال فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي من مثل خلقكم خلائل، حلائل ليس أزواج، حلائل بحاء، حلائل جمع حليل وهي الزوجة. قيل إنما قال من أنفسكم لأنه خلق حواء من ضلع آدم. ومن الأنعام أزواجا أصنافا ذكورا وإناثا يذرأكم أي يخلقكم فيه أي في الرحم. وهذا من عود الضمير على غير على غير ماذا؟ مذكور، لأن الرحم لم يأتي له ذكر قبل ذلك. وقيل في البطن، وقيل على هذا الوجه من الخلقة، يعني يخلقكم فيه أي في هذا في هذه الخلقة التي خلقكم فيها، يعني لم يخلقكم مثلا الحيوانات في شكل الحيوان مثلا. قال مجاهد نسلا بعد نسل من الناس والأنعام، جيلا بعد جيل من الناس والأنعام. نعم الرحم أقل من البطن، البطن فيها الأمعاء، أما الرحم ماذا؟ الكيس الذي يكون فيه الجنين. هل الجنين يكون في الرحم أو في البطن؟ البطن هذا مجازا، من إطلاق البعض الكل على الجزء، البطن هذا مجاز. نعم القول الثاني في البطن يفسد الرحم أيضا. نعم أنا قلت طريقة البغوي من أول الكتاب، طريقته ماذا؟ يذكر الأقوال التي من خلاف التنوع يذكر على أنها أقوال، ويكفي أن يذكر واحد فقط قولا واحدا وليست أقوال، يعني في الرحم والبطن نفس المعنى. وقيل على هذا الواجب من الخلق هذا معنى آخر الآن، يعني صح أن نكون هذا قولا وليس ثلاثة. طيب قيل على هذا الواجب من الخلقة يعني يخلقكم في الصورة التي خلقكم فيها، خلقكم في صورة جميلة من أكرم الصور ليس كصورة الحيوانات مثلا، لم يخلق مثلا إنسان، لم نجد مرة إنسانا ولد على صورة مثلا كلب أو حمار، نعم يخلق على صورة بشر. قال مجاهد نسلا بعد نسل، وهذا معنى ثالث من الناس والأنعام. يزرعكم فيه يعني يخلقكم نسلا بعد نسل من الناس والأنعام. ليس كمثله شيء. قال ابن عباس ليس له نظير وهو السميع البصير. هناك ملاحظة أن الجزء الآية مشهور ليس كمثله شيء، ولكن دائما ننسى ماذا أول الآية. ما هو أول الآية الذي معنا؟ ما أول الآية؟ ليس كمثله. الأول الآية، هذا ليس أول الآية. كل آية واحدة. فاطر السماوات والأرض. ما المناسبة بين أول آية وختامها؟ يعني ما المناسبة بين أول آية وختامها؟ ليس كمثله شيء، ما المناسبة؟ لا يخلق مثله شيء، يعني فاطر. لما كان فاطرا خلق الإنسان لا يخطر على بالك أنه ماذا؟ مثله. فقال ليس كمثله شيء. يعني كل الأشياء التي خلقها الله ماذا؟ ليس مثلها. لأنه عندما يقول فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا، قد يظن أن الله عز وجل فيه شبه من جنس ما خلقه من جنس مخلوقاته. لذلك مثلا في موضع آخر لما أراد أن يبطل ألوهية المسيح استخدم نفس الأسلوب في سورة البقرة، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ما العلاقة بين أولها وآخرها؟ بين علاقة بين بداية السماوات والأرض وأن يكون له ولد ونفي ألوهية المسيح الذي يخلق السماوات والأرض لا يحتاج لدى البديع. ما معنى البديع أصلا؟ أو الخلق على غير مثال سابق. فلو كان عيسى ابن الله لنزل من هذا أن يشبهه فلا يكون الله بديعا، لأن الولد ماذا؟ يشبه أباه. فهمت؟ أن يكون له ولد، إذا بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد. لذا بديع السماوات والأرض يستحيل أن يكون له ولد، لأن الولد ماذا؟ يشبه أباه. وعند أخرى ولم تكن له صاحبة، لأن البديع لن يصاحب لن يتزوج إلا ما كان من جنسه. ها؟ لا يوجد إنسان يتزوج حيوان، أو لا يوجد إنسان يتزوج جن، الزواج يكون بماذا؟ من نفس الجنس. فإذا نفي الصاحب ونفي الولد من لوازم اسم البديع أنه ليس له مثيل، وإلا لازم هذا أن يكون له صاحبة من جنسه وأن يكون له ولد من جنسه. كذلك هنا لما قال فاطر السماوات والأرض، والفطر الفرق بين الفاطر والخالق والبديع كل واحد لها معنى. الفطر هو ماذا؟ ابتلاء الخلق. الفطر والابتلاء. أما الخلق أعم، يشمل الخلق والابتلاء والإتمام. لذلك ابن عباس كان يقول ما علمت معنى فاطر حتى وجدت عربيين يختلفان في بئر كل واحد يقول أنا فطرتها، يعني أنا بدأت حفرها. لما بس يعني معنى فاطر خالق، ولكن يعني يريد أن يبين الفرق الدقيق بين ماذا؟ بين فاطر وخالق. فالفاطر أشق. كذلك نقول مثلا ها تفطرت اللثة، تعرف الولد عندما يبدأ يخرج أسنانه تنشق اللثة، نقول انفطرت، هذا بداية خروج السن. فهمت؟ فالفاطر ماذا؟ بداية الخلق. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ولذا قال من أنفسكم من أجناتكم. فإذا كانت الأزواج من أجناتكم يستحيل أن يكون لله عز وجل ماذا؟ صاحبة، لأنه واحد. فلو كانت صاحبة ستكون تشبهه، والله ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ومعروف لماذا ذكر السميع البصير، لماذا؟ لأن السمع والبصر صفتان يشترك فيهما ماذا؟ جميع الحيوانات. لم يقل مثلا هو العزيز، لأن العز ليس عند كل الناس، الحكيم. حتى يثبت أن الله عز وجل يتصف بالصفات اتصافا يليق به. فإذا أثبت السمع والبصر الذي يشترك فيه جميع المخلوقات من باب أولى أن تثبت باقي الصفات. فإن الله لو نفى الصفات فرارا من التشبيه كما يدعي المعطلة لنفى السمع والبصر، لأن السمع والبصر من الصفات التي ماذا؟ يشترك فيها كل المخلوقين. يعني طيب له مقاليد السماوات والأرض، أي مفاتيح الرزق في السماوات والأرض. قال الكلبي المطر والنبات يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لأن مفاتيح الرزق بيده إنه بكل شيء عليم. ما المناسبة إنه بكل شيء عليم؟ علة. جيد. ماذا أيضا؟ يعلم كيف يقدر الرزق كل واحد. جيد. حكمة العلم بمن يستحق أن يرزق رزقا واسعا ومن لا يستحق. واضح هذا؟ فإن الناس كلهم ماذا؟ لا يصلحهم الفقر أو الغنى، يتفاوتون في هذا. واضح هذا؟ نعم. لهم مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ما معنى يضيق؟ يقدر يعني يضيق، إنه بكل شيء عليم. يقدر يعني يضيق. طيب ما الحكمة؟ هل الله يبسط الرزق ويضيقه لأنه عز وجل بخيل تعالى الله عن هذا؟ لا، لحكمة، لأنه حكم كثيرة جدا ذكرها، منها مثلا قول تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم أبوابا وصنعا لا يتكئون، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وصنعا لا يتكئون وزخرفا وكل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. ما معنى الآية؟ ما الحكمة هنا؟ ما الحكمة؟ ما معنى الآية أصلا؟ لولا أن يكون الناس أمة واحدة، أمة واحدة على ماذا؟ كفر. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، يعني جعلناهم أغنى الناس. معنى الآية الله لو جعل الكفار أغنى الناس ماذا سيحدث؟ كل سيكفرون، يظنون أن الغنى سبب الكفر فيقول سأكفر حتى أكون غنيا، والعكس، العكس مسقط عنه الذي بفوه. لولا يكون الناس أمة واحدة على الإيمان لجعل المؤمنين أغنى أغنى الناس، فيسلم الناس حتى يكونوا أغنياء، فتفوت الحكمة من التكليف، فيكون قد أسلم أو كفر قهرا، وتفوت الحكمة من التكليف. ولكن الحكمة تلخصت ماذا؟ أن يجعل الغنى والفقر عند المؤمن والكافر، فلم يجعل الغنى سببا للكفر أو الإيمان، والعكس لم يجعل الفقر سببا للكفر أو الإيمان، فهمت؟ إنما أعطى هذا وهذا كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. معنى هؤلاء وهؤلاء نمد، يعني نعطي، نعطي الكفار والمؤمن المال من الدنيا. وما كان عطاء ربك محظورا، عطاء الله في الدنيا ليس ممنوعا من أحد. إذا الحكمة من تضييق الرزق وبسطه ماذا؟ حصول البلاء، حصول البلاء بالإيمان والكفر حتى لا يؤمن الناس بسبب تحصيلهم للغنى أو لا يكفروا بسبب تحصيلهم للغنى، إنما يكون الأمر راجع إلى ما؟ راجع إلى اختيارهم الإيمان أو الكفر. نعم، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين. بعدما امتن بالنعم الحسية في الدنيا يبسط الرزق وله مقاليد السماوات والأرض، ذكر النعم ماذا؟ أي نعم أن يذكرها؟ النعم الدينية. ذكر امتن الله على عباده بالنعم الدنيوية، صح؟ الآن يمتن بماذا؟ بالنعم الدينية. أين هي؟ شرع لكم من الدين. نعم، ما معنى شرع أصلا في اللغة؟ ماذا الشريعة؟ نعم، شرع الشريعة يسمى الطريق الواسع، لا تسمى شريعة لأن كان طريق واسع، لها معاني في اللغة. والشريعة عين الماء، الشريعة ماذا؟ الماء، مورد الماء. نقول جاءت الإبل لتشرب من الشريعة، فشرع الماء. وكل هذه الصفات في الحقيقة في اللغة موافقة لصفات الشريعة، فالشريعة ماذا؟ واسعة وسهلة ويسيرة وتشمل كل البشر. والشريعة بالنسبة للبشر كالماء بالنسبة للبدن، تحيا به، تحيا بها القلوب، كأن الماء، كما أن الماء ماذا؟ يحيي الأبدان. ومن معاني الشريعة كذلك الظهور، من يأتي بهذا المعنى في القرآن؟ إذ تأتيه ماذا؟ حيتانوه معنى شرعا، يوم تأتيهم شرعا، يعني تأتي الحيتان ظاهرة على الماء، السمك يأتي فوق الماء تمسكه بيدك. فمن معاني الشريعة ماذا؟ الظهور. معاني الشريعة ماذا؟ كذلك أحكام الشريعة كلها ظاهرة. كذلك من معاني الشريعة الفتح، لا يبقى باب مشرع إلا باب أبي بكر في الحديث، مشرع يعني ماذا؟ مفتوح. فالشريعة مفتوحة لكل الناس، يعني ليست الشريعة مثلا لبعض البعض البعض الكفار يرفضون أن يدخل أحد دينهم إلا من كان من جنسهم، إلا من كان من جنسهم، فالشريعة ليست لصنف معين من البشر. وبمعنى زمان أيضا؟ نعم، لا لا لا، هذا الأمة، أمة تأتي معنا. هذه معاني الشريعة في اللغة ماذا؟ معاني الشريعة في اللغة بدلها بعض بعض أهل العلم، شيخ الفاعل رحمه الله بحث جميل في هذا المعنى، في معاني الشريعة الموافقة اللغوية والشرعية. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. الذي أوحينا إليك يعني القرآن. نعم، وما وصينا به، هذه الآية آية، آية ليس لا إلا نظير واحد في القرآن. هذه الآية وآية أخرى تتكلم عن ماذا؟ هذه الآية والآية الأخرى تتكلم عن ماذا؟ شرع لكم من الدين، آية الأحزاب، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقه. ها ما العلاقة بين الآيتين؟ ما الجمع بين الآيتين؟ ذكر أولي العزم من الرسل الخمس، لم يذكر أولي العزم إلا في آيتين في القرآن، السورة والأحزاب. هنا أين أولي العزم؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، هذا أولهم، والذي أوحينا إليك هذا محمد عليه الصلاة والسلام، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء الخمس أولي العزم. فأجل الأحزاب أو إذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أن أقيموا الدين. كيف ما معنى أن هنا؟ ما معنى أن؟ تفسيرية، يعني شرع لهم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع لكم من الدين بين وسن لكم ما وصى به نوحا وهو أول الأنبياء الشريعة، وقال مجاهد أوصيناك وإياه يا محمد دينا واحدا، والذي أوحينا إليك من القرآن وشرع الإسلام، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، واختلفوا في وجه الآية. لا أن تفسيرية تأتي بعد فعل فيه معنى القول دون حروفه، هذا معناه عند النحويين. أين الفعل هنا؟ أين الفعل الذي فيه معنى القول دون حروفه؟ شرع، شرع أن، يعني كأنه قال أن في معنى القول دون حروف، ثم أوحينا إليك أن اتبع، أوحينا أن، فهمت؟ أوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، أوحينا أن، شرع أن في معنى القول دون حروف بالضبط، يعني ليس في ألفاظ لفظ قال، إنما في ماذا؟ أوحى، شرع، سن، أمر، مثلا أمرته أن يفعل كذا، وصى. والذي أوحينا إليك من القرآن وشرع الإسلام ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى واختلفوا في وجه الآية. ما معنى وجه الآية؟ في معنى الآية. فقال قتادة تحليل الحرام وتحريم الحلال، وقال الحكم تحريم الأمهات والبنات والأخوات. أي وجه اختلفوا فيه؟ أي وجه اختلفوا فيه؟ أي وجه؟ أي جملة؟ تفسير أي جملة؟ أي جملة اختلفوا في تفسيرها؟ ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هذا هو اختلفوا في معنى الوصية التي وصى بها إبراهيم وموسى وعيسى. فقيل ماذا؟ الحلال والحرام. وقيل ماذا؟ المحارم من النساء، إن كانت محرمة في كل الشرائع، يعني مفهوم؟ تفسير معنى، معنى أو تفسير. نعم. وقال مجاهد لم يبعث الله نبيا إلا وصى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة له، فذلك دينه الذي شرع له. وقيل هو التوحيد والبراءة من الشرك، وقيل هو ما ذكر من بعد، ما ذكر بعد ذلك، وقول أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة، فب إقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة، ترك الفراق والجدال والمخالفة. نعم. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. كبر على المشركين، كبر فعل ماضي، كيف تقولون ما؟ أولا نعم، كبر ما تدعوهم إليه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، فاعل كبر، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. من التوحيد ورفض الأوثان، ما تدعوهم إليه من التوحيد ورفض الأوثان. ثم قال الله يجتبي إليه من يشاء، يصطفي إليه من عباده من يشاء، ويهدي إليه من ينيب، يقبل على طاعته. وما تفرقوا أي أهل الأديان المختلفة إلا من بعد ما جاءهم العلم بأن الفرقة ضلالة، ولكنهم فعلوا ذلك بغيا بينهم. كيف تعرف بغيا بينهم؟ أي للبغي، مفعول لأجله. ولولا كلمة سبقت من ربك في تأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة لقضي بينهم، بين من آمن وكفر، يعني أنزل العذاب بالمكذبين في الدنيا. وإن الذين أورثوا الكتاب، يعني اليهود والنصارى، من بعدهم أي من بعد أنبيائهم، وقيل من بعد الأمم الخالية لفي شك منه مريب، أي من محمد. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. لذلك فادعوا أي إلى ذلك، وذلك إشارة إلى ما وصى به الأنبياء من التوحيد. لذلك الذي دعا إليه الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فادعوا يا محمد واستقم كما أمرت، أي اثبت على الدين الذي أمرت به، لا تحد عنه، استقم كما أمرت. الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر مرتين في القرآن، في هذه الآية وفي آية أخرى في هود، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هنا قال ماذا؟ فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، يعني أثبت على ما أمرك الله به، أثبت على الدين الذي أمرت به ولا تتبع أهواءه. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يكون على طريق ويأتي أصحاب الأهواء، نعم، قد يصرف عن هذا الطريق بسبب بعض الشبهات. استقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، لا تلتفت إلى ما يثيرون من شبهات أو شهوات، نعم، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتابه. هذا جواب عقلي، عقلي محض، وهذا يدل أن القرآن أتى بالأدلة العقلية في رد الباطل. يعني الآن عندما يأتيك أصحاب الأهواء بالشبهات، يأتي واحد القبوريين يأتي لك ببعض الشبهات، كما قال الشيخ محمد في كشف الشبهات ماذا قال؟ والعام من الموحدين يغلب ألفا من المشركين. لماذا؟ لأنه محكم، يقول آمنت بما أنزل الله من كتاب. أنت أتيت بشبهات، أنا لا شأن لي بهذه الشبهات، لا أهتم بالرد عليه. آمنت بما أنزل الله من كتاب وأوصي بصحته، فأجب لي أنت عن المحكمات ليشتغل أنا بالجواب عن المشتبهات، ولن تستطيع أن تجيب عن المحكمات. فهذا جواب عام، جواب عام ماذا؟ قل آمنت بما أنزل الله من كتاب. نعم، قل آمنت بما أنزل الله من كتاب، آمنت بكتب الله كلها، وأمرت لأعدل بينكم أن أعدل بينكم. قال ابن عباس أمرت ألا أحيث، أي أظلم عليكم بأكثر مما افترض الله عليكم من الأحكام. يعني لا أمركم بأمر ليضيق عليكم لم يأمركم الله به، لا أمركم إلا بما أمر الله به من الأحكام. وقيل لأعدل بينكم في جميع الأحوال والأشياء، والآية محتملة المعنيين، أعدل بينكم يعني ماذا؟ لا أزيد في الشريعة ما ليس منها، وأعدل بينكم في جميع الأحوال والأشياء. الله ربنا وربكم، أي إلهنا وإلهكم واحد. وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم. فالعدل هو الاستقامة، نعم، الاستقامة في الأشياء وإقامة العدل. وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لا حجة بيننا، الله ربنا وربكم، لا حجة بيننا وبينكم. لا حجة أي لا خصومة. قال الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني إلهنا وإلهكم واحد، وإن اختلفت أعمالنا فكل يجازى بعمله. لا حجة أي لا خصومة بيننا وبينكم، نسختها آية القتال، فإذا لم يؤمر بالقتال وأمر بالدعوة لم يكن بينه وبين من لا يجيب خصومة. ما المعنى؟ ما المعنى على هذا التفسير؟ يعني كيف فصل لا حجة بيننا وبينكم؟ كيف فصلها؟ نسخ. ما لماذا قال لا تفتها؟ وما أن الحجة بيننا على قول الذي قاله، يعني الآن أنا أدعوكم إلى التوحيد وأذكر لكم الدليل، فإذا لم تسلموا لا خصومة. الحجة فصل معنى خصومة، فصل الحجة معنى خصومة، لا جدال بيننا وبينكم بعد الدعوة، لو دعوتكم خلاص أعرضوا عنكم، لا خصومة. لما نزلت آية القتال الخصومة موجودة، لأنهم إذا لم يسلموا بالدليل ستبقى الخصومة ونقاتلهم. فهمت التفسير الذي اختاره؟ لا حجة بيننا وبينكم؟ فهمتم هذا المعنى؟ وضع هذا؟ لا حجة بيننا وبينكم، هذا معنى. هناك معنى آخر، نعم، لا حجة بيننا وبينكم يعني لا دليل. الحجة عندنا، ليس عندكم حجة، الحجة عندنا وليس عندكم ماذا؟ الحجة عندنا وليس عندكم أنتم حجة. فهمت المعنى الثاني؟ وهذا معنى عليه كثير من المفسرين. إذا لا حجة بيننا وبينكم يعني لا تستطيعون أن تقول عندنا دليل وأنت عندكم دليل، والدليلان قويان متعارضان، ربما يكون الحق معنا أو معكم، كما هو الأمر في المسائل الفقهية مثلا. إذن الخلاف جائز، خلاف جائز. كل الأديان تؤدي إلى الله ولا شك، كل الطرق تؤدي إلى الله، اليهودية والنصرانية والإسلام كل أديان جميلة ولا بأس باتباعها. نعم، فهو يقول لا حجة بيننا وبينكم، يعني الحجة التي أعطانا الله عز وجل حجة لا ترد، كما الآن يريدون نشر هذا الفكر، يعني عندما دين إبراهيم وحتى فعلوا هذا، رأيته مقطع فيديو في مباراة افتتاح كأس العالم، هذا أتوا بهذا الرجل الكافر، هذا الممثل، وقال كلمة مقصودة. ماذا قال؟ قال عندما قال له الولد الصغير هذا الذي ليس له جسم، يقول للممثل هذا لابد أن نتحد وهذا شيء جيد أن كرة القدم توحد العالم كله، فقال له هذا الكافر كيف نتحد وهناك من يعتقد أن الحق واحد؟ فهمت ماذا يقول؟ ويقول الممثل هذا كيف نتحد؟ لا يمكن أن نتحد وهناك من يعتقد أن الحق واحد، طالما أن يعني يريد أن يقول للمسلمين أنتم تعتقدون أن الحق واحد والحق معكم فقط، فكيف نتحد؟ لابد أن تعتقد أن الحق متعدد، يعني أن النصرانية دين جيد واليهودية دين جيد وكل أديان جيدة. نعم، فهذا خطير جدا، هذا كلام يعني المقصود بإفساد عقائد المسلمين استغلال هذه الأحداث، اللي إفساد عقائد المسلمين أصلا كل الطرق أكثر من الفساد، يعني تؤدي إلى هذه الأقوال. نعم، أقوال يعني نعم، ضعف المسلمين. نعم، فإذا توجد قوة عند المسلمين كل واحد يقول الحق، هم أنفسهم لا يعتقدون هذا. أنت لو سألت النصارى هل تعتقدون أن الحق يتعدد؟ هم أنفسهم يكفرون بعضهم. نعم، النصارى يكفرون بعضهم ولا يصلون في كنائس بعضهم ويعتقدون، فكيف بنا؟ يعني شيخ ممكن أقول تكون نحكم نقول الغلباء ونحن المسلمون، لكن الآن اتهمت هناك لا النصارى أوكرانيا واتحدوا، لا بقول يتحدون في مصلحة لكن في الدين لا، هم الدين في العقيدة يدعون أنهم يعني جيش عيسى. نحن هذا آخر زمان هكذا في روسيا أو في أوكرانيا؟ في روسيا؟ في روسيا نعم، اتحدوا في جيش شيشان معروف، يعني نحن هذا آخر زمان، وهذا حتى قادروف يقول حتى ألقوا الخطبة يعني مقطع بلغة عربية يدعو العرب أيضا يندموا قاتلوا مع عائلة جيس. نعم، يعيرونك فليعيرون كما شاءوا. لا بأس، لا لا نعم، فماذا قال؟ يعيرونكم يعني ماذا لا تنتظر، إذا لا تساعدنا من فضلكم اسكتوا، يا لا تغادموا علينا بالمقاطع. يعني المسلمون يقولون نحن من جيش عيسى عليه السلام، ما شاء الله، للكفار يقولون هذا، إنا لله وإنا إليه. كيف أصبحت غلبة الإسلام؟ سبحان الله. أين توقفنا؟ ابن عباس. لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا في المعالي لفصل القضاء وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الذين يحاجون في الله، ما من يحاجون؟ يخاصمون، يجادلون في دين الله. نعم، من بعد ما استجيب له يخاصمون في دين الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال قتادته اليهود قالوا كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم فنحن خير منكم، فهذه خصومتهم. من بعد ما استجيب له أي استجاب له الناس فأسلموا ودخلوا في دينه لظهور معجزته. حجتهم داحضة أي خصومتهم باطلة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد في الآخرة. الله نعم. قد يستدل بعض الناس مثلا نحن بدأنا أن ندعو الناس أول منكم، يعني كيف أنتم أتيتم إلينا بهذه الأقوال؟ لو مثلا شخص قام وبدأ أن يدعو إلى الحق ويعني يظهر هناك فرقة يقول نحن أنتم صغار، يعني بدأتم الآن، نحن بدأنا من قبلكم، أو يعني نحن أولى أنتم أن تتبعونا. هل يجوز أن نستدل بهذه الآية مثل المقرأة؟ لا، يعني ممكن تقول تستدل بآية أوضح من هذا، تقول الله عز وجل تدل على المشركين بإبطال دينهم بتقليد الآباء، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، قال ألو جئتكم أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. فهمت؟ أنا جئناكم بماذا؟ بماذا جئناكم؟ بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. القضية ليست في القدم، هذا دليل عقلي ناقشها فيه النبي عليه الصلاة والسلام. القضية ليست في ماذا، في من أتى أولا، القضية ما الذي أتى به، ما الذي دعا الناس إليه. يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم لا بأس، ممكن الصغير يأتي بما لم يأتي به الكبلة، قال لتكن بأهدى مما وجدتم عليه أباكم، فقال عليكم أن تتملوا ماذا، هذا الأهدى فتتبعونه. وأيضا الصحابة حينما تكلم هو صغير يعني كبروا كبروا، وقال إذا كان العبرة بالكبر ففي الأمة يوجد أكبر منك حتى عمر قال هذا الشيء. صحيح صحيح أحسن، في المناظرة مع الوالد صحيح. قال من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحضة، معنى ضاحضة نقول ضحضت رجله أي ذلة، تعرفون المشي على قشر الموز وقع، هذا ضحضة، هذا في اللغة تزحلق تزحلق. فضحضة يعني ماذا، زائلة باطلة، ضحضة معناها زائلة باطلة. نعم واضح هذا. طيب من بعد ما استجيب له، يعني يحاجون المستجيبين لله بعدما هداهم الله، يعني يدون إلى الذين هداهم الله ويردون ماذا، أن يضلوهم مرة أخرى، فهذا يستحيل أن يفلحوا في هذا. يعني الذين استجابوا لدعوة النبي يريدون أن يضلوهم بعد الهداية، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، حجتهم التي يذكرونها للمؤمنين داحضة أي باطلة، حجتهم داحضة عند ربهم، ليس لهم حجة عند الله في الكفر الذي هم عليه، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. والذين يحاجون في الله يخاصمون في دين الله تعالى نبيه، وقال قتلهم اليهود قالوا كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم فنحن خير منكم، فهذه خصومتهم. من بعد ما استجيب له أي من بعد استجاب له الناس فأسلموا ودخلوا في دينه لظهور معجزته، حجتهم داحضة أي خصومتهم باطلة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد في الآخرة. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، قال قتالة ومجاهد ومقاتل، سمي العدل ميزانا لأن الميزان آلة الإنصاف العدل يعني والتسوية. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله تعالى بالوفاء ونهى عن البخس، ما معنى البخس؟ نقص يعني. نعم، لكن ما معنى يعني. ابن عباس يقول الميزان الميزان الحقيقي، يعني فيها تفسيران، يعني التفسير الأول الميزان العدل المطلق، التفسير الثاني أنه ميزان حقيقي، أنزل الكتاب بالعدل والميزان يعني أنزل الكتاب بالحق والأمر بعدم بخس الناس أشياءهم، يعني نسبة عدم التطفيف، نسبة الميزان ويل المطففين، عدم التطفيف يعني. نعم، الوفاء في الوزن ونهى عن النقص. ومن ذلك لعل الساعة قريب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الساعة وعنده قوم من المشركين فقالوا تكذيبا متى تكون الساعة، فأنزل الله هذه الآية ومن ذلك لعل الساعة قريب يستعجل بها، الذين لا يؤمنون بها ظنا منهم أنها غير آتية، والذين آمنوا مشفقون أي خائفون منها ويعلمون أنها الحق، خائفين يعني لا يستعجلون، نعم لا يخافون منها، منها من وقوعها، يخافون من وقوعها، لا يسألون عن وقتها، إنما عملهم منها الخوف، العمل موقف المؤمن مع الساعة أنه ماذا، يخاف منها ويعمل لها، لا يشغل متى ستكون، لا يشغل متى ستكون. ألا إن الذين ويعلمون أنها الحق أنها آتية لا ريب فيها، ألا استفتاحية، حرف استفتاح للتأكيد، إن الذين يمارون يخاصمون في الساعة وقيل تدخلهم المرية والشك، إذا يمارون إما يخاصمون أو يشكون، يخاصمون يجادلون أو يشكون في الساعة لفي ضلال بعيد، الذين يشكون في الساعة يعني في ضلال بعيد، أو يخاصمون يجادلون في وقت الساعة، كلاهما كلاهما ضلال. إذا ما هو كلاهما، ما هو كلاهما، الشك أو ماذا، أو الكلام في وقت الساعة، المخاصمة بمعنى الشك في الساعة ضلال، والمخصمة بمعنى البحث عن وقت الساعة ضلال، لأنك لا يمكن أن تبحث عن شيء لا دليل عليه أبدا، لا يمكن لأحد أبدا أن يعرف ماذا وقتها. سبحان الله وبحمده، نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفرك ونتوب إليك.